وتقبل، ثم إنه سبق لنا من كلام المصنف رحمه الله حيث قال أن إنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ثلاث مسائل: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. دليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقد تقدم بيان ذلك. أما المسألة الثالثة فهو قوله إن الله إن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. معنى ذلك أنه قال في المسألة الأولى أن تعرف أن الله هو الذي خلقك ورزقك، وهذا فيه توحيد الربوبية. والمسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، وهذا فيه توحيد الألوهية وطاعة الله وطاعة رسوله. الثالثة: إذا علمت هذا وهذا فاعلم أنه لا يجوز لك أن توالي من حاد الله ورسوله، أن من أطاع الرسول ووحد الله في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لا يجوز له أن يوالي من حاد الله، والموالاة ضد المعاداة، فمن والى أحدا فإنه لم يعاده، ومن وفيها الولاء والبراء والموالاة والمعاداة، وهي من أوثق عرى الإيمان، كما في الحديث: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن توالي في الله وأن تعادي في الله. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالموالاة والمعاداة والبلاء والولاء والبراء أصل من أصول الدين، يجب على المسلم أن يعلمه وأن يعمل به. ولذا قال: أوثق عرى الإيمان. وقال ابن عباس رضي الله عنه: من أحب في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان ولو كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجزي على أهله شيئا. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول: ولو كثرت صلاته وصومه فإنه لا يجد طعم الإيمان. وطعم فالإيمان له حلاوة يجدها من من الله عليه بالموالاة لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله والولاء لأولياء الله والبراءة من أعداء الله. فهذه يجدها هذه الحلاوة يجدها من اتصف بذلك. ولذلك قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فالموالاة والمعاداة أصل من أصول الدين، يجب على المسلم أن يعلمه وأن يعمل به. وهي موالاة من آمن بالله ورسوله، ومعاداة من كفر بالله وبرسوله.

اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك اللهم في نحورهم. فعلى المسلمين عموما أن يبغضوا الكفار في قلوبهم ويظهر ذلك على جوارحهم الظاهرة على حسب استطاعتهم، فإن هذه العبادة عبادة قلبية يجب على العبد أن يمرها على قلبه وأن يعتقدها في قلبه وأن يؤمن بها في قلبه، فهو يوالي أولياء الله بقلبه وجوارحه الظاهرة، ويعادي أعداء الله بقلبه وجوارحه الظاهرة على حسب استطاعته، لأن هذا أصل عظيم يجب على المسلم أن يعتقده وأن يدين لله عز وجل ببغض أعداء الله وعدم موالاتهم ومحبتهم ونصرتهم، لأن الله عز وجل أخبرنا أنهم أعداء أنهم أعداؤه بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فكيف يأمرك الله عز وجل بأن تبغض أعداءه وأنت تواليهم وتحبهم؟ والله عز وجل أخبرك أنهم أعداء له، وأي عداوة أعظم من الإشراك به وعدم الإقرار به سبحانه وتعالى، فهو ليس بحاجة إليهم ولا عبادتهم ولا إيمانهم، وإنما العبد العباد بحاجة إلى ربهم. فالله عز وجل أمرنا بعبادته لحاجتنا إلى ربنا، وليس ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه بحاجة إلى عبادتنا، كما أخبر الله تبارك وتعالى بذلك في الحديث القدسي قوله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالعباد لا يبلغون أي يبلغوا أن يضروا الله ولو عملوا ما عملوا من المعاصي والمنكرات، ولا يبلغوا أن ينفعوا الله ولو عملوا ما عملوا من الطاعات. فالمؤمن إذا آمن بالله ورسوله ووالى أولياء الله وعادى أعداء الله قد نفع نفسه، والكافر إذا عاد الله وكفر بالله وجحد نعمة الله فقد ضر نفسه. والله جل وعلا ليس بحاجة إلى عبادته ولا إلى طاعته، ولكن أمرنا ونهانا ابتلاء وامتحانا واختبارا، ليبلو بعضنا ببعض وليختبر بعضنا ببعض. فهو قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فكيف توالي عدو الله وتحب عدو الله وتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني؟ فإذا كنت تزعم أنك تحب الله فيلزمك أن توالي أعداء الله، وإلا ما صدقت في محبتك لله. إذا ادعى الإنسان أنه يحب الله فإنه يلزمه أن يعادي أعداء الله، وإلا ما صدق في محبته لله. وإذا ادعى أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يلزمه أن يعادي أعداء الرسول، وإذا ادعى أنه يحب المؤمنين فإنه يلزمه أن يعادي أعداء المؤمنين، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين يعني أهل رفق ورحمة بالمؤمنين أعزة على الكافرين يعني أهل غلظة وشدة بالكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فموالاة أولياء الله واجبة بالباطن والظاهر ومعاداة أعداء الله واجبة بالظاهر والباطن. ثم قال المصنف رحمه الله ولو كان أقرب قريب أي ولو كان عدو الله أقرب قريب ولو كان عدو الله أقرب قريب كالأبي والابن والأخي والعم ونحو ذلك كما أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن عبد غير الله وأنزل الله عز وجل في عمه سورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فمن اتصف بالكفر ودان بالكفر والشرك فهو عدو لله سواء كان من الأقارب أم من الأجانب ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله معنى أنه لا يجتمع الإيمان بالله وموالاة من حاد الله ورسوله فأنت لا تجد المؤمن حقا يوالي أعداء الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان فلما وصل الإيمان إلى قلوبهم وألقى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه الإيمان في قلوب المؤمنين لم يبالوا في عشائرهم في ذات الله بل عادوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم في الله لأسباب أن الله كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وعدهم الله في الدار الآخرة أن يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه لما أسخطوا العشائر في ذات الله عوضهم الله ورضي عنهم ورضوا عنه. ثم ذكر جل وعلا بقول أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فحزب الله من والى أولياء الله وعادى أعداء الله. ومسألة الولاء والبراء من أهم أصول الإيمان لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فالإيمان له حلاوة نسأل الله جل جلاله أن يوصل الإيمان إلى قلوبنا. اللهم ألق الإيمان في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك بقوله اعلم أرشدك الله لطاعته. وهذه الكلمة تقدم أنه يؤتى بها للأمور المهمة أي كن متهيئا لما سيلقى إليك. أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. والحنيف هو المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد الحنيف والمائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد، يعني أنه عرف الشرك والكفر فمال عنه وجانبه متجها إلى التوحيد والإخلاص، فهذا هو الحنيف. والحنيف علم على كل من اتبع ملة إبراهيم، كما قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإبراهيم الخليل من أولي العزم من الرسل، وهو خليل الرحمن كما قال الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأوذي في ذات الله وعذب في ذات الله حيث جعل المنجنيق وألقي في النار بأسباب دعوته إلى الله وإلى إخلاص العبادة له، كما أخبر الله عنه بذلك في كتابه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فعذب في أسباب دعوته إلى الله وأوذي، ولكن كما قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فأنجاه الله من كيدهم ومكرهم، ونصره الله وأيده الله. وهكذا الحق، وإن حصل ما حصل على صاحبه من الأذى فلا بد من أن ينصره الله في الدنيا وفي الآخرة. وأما الباطل فإنه يضمحل ويزهق، كما أخبر الله بذلك بقوله كما قال ذكر الله بقوله: إن الباطل كان زهوقا. فالباطل زهوق، وإن ارتفع غباره ووصل ما وصل فإن مآله إلى التمزق والتشتت. وأما الحق فإنه وإن حصل عليه ما حصل فمآله إلى الثبات والانتصار والنصر. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام نصره الله وأيده الله وجعله إمام الحنفاء. قال عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فالحنيف هو المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ناظر قومه في الله، وأخبر الله عن أنه دعا أباه وأنه تبرأ منه لما رفض عبادة الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فهكذا ينبغي للمسلم أن يتبرأ من الشرك وآل الشرك، كما تبرأ إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وأخبر الله عنه في سورة مريم أنه دعا أباه بقوله: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.

حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فهذه آيات، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أراه الله من هذه الآيات، لكن نحن غفلنا عن آيات الله وعن تفكر في مخلوقاته لأسباب التفات القلوب إلى ما يقال وما يسمع وما يرى من أقوال الغرب ونحوهم مما لا فائدة فيه، فامتلأت القلوب بما لا فائدة فيه، امتلأت القلوب بشيء لا يزيدها إلا نقصا، وإلا لو سلمت القلوب من هذه الأشياء لتفكرت في مخلوقات الله التي هي أعظم شيء وأكبر شيء. ولذلك قال عز وجل: ما ترى من فطور، وقال لإبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فمن منا إذا استيقظ آخر الليل نظر إلى السماء وتفكر في مخلوقات الله وازداد إيمانه، ومن منا إذا طلعت الشمس في كل يوم تفكر واعتبر ورأى